们和立碑的时候，你忘了。 يا أيها الذين آمنوا Oh, الله الله بسم الله الله الله الله العظمة الله أكبر قدر وصيب لترك خير الوصيب Oh, my God. Yeah.